الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. هذا الباب باب الغصب. باب الغصب، الغصب في الحقيقة هو ليس عقدا، الغصب ليس عقدا، ليس مثل الجعالة، ليس مثل الإجارة، ليس مثل العارية، ليس مثل وديعة، هو ليس عقدا، وإنما هو تصرف يقع من بعض الناس، وينبني على هذا التصرف أحكام. ولأنه ينبني على هذا التصرف مجموعة كبيرة من الأحكام، التفاصيل، وهذه التفاصيل كثير منها تفاصيل مالية، لأن الذي يغصب ما هو؟ سيارة، جوال، سكوتر، كمبيوتر، ناقة، بقرة، هكذا. الذي يغصب هو أعيان، فما دام أن الذي يغصب عين، ونحن سينبني على هذا الغصب أن القاضي سيحكم بإرجاع هذه العين، صحيح؟ وهذا الإرجاع أحيانا يعتوره، يعني يقترن به أشياء أخرى. مثلا لو أن إنسانا غصب منك سيارة قبل بداية رمضان، في أثناء رمضان كله أنت صرت بدون سيارة، صارت السيارة مع هذا الغاصب، وفي أثناء رمضان صار هو يحمل الناس للحرم ذهاب وياب وكذا، ودخل منها فلوس، وفي أثناء ذلك أيضا يعني صار فيها حادث بسيط، حكة في اليمين وضربة في الرفرف وأشياء من هذا القبيل. فأنت لما ذهبت تطالب عند القاضي كذا، تطالب بالسيارة، طيب هذا شيء أن السيارة ترجع إليك، ثم أنك تطلب تعويض لك عن هذه الفترة التي صرت بدون سيارة. هذا التعويض سيتمثل في ماذا؟ في الغالب سيتمثل في أجرة السيارة، صحيح؟ ثم السيارة صار فيها إشكالات، ضربات، أشياء من هذا القبيل، فستطالب أيضا بماذا؟ بتعويض عن هذه الإشكالات التي حصلت في السيارة، الضربات. طيب، ثم ستقول يا شيخ هذا الرجل لو لم يغصب السيارة ما حصل هذه الفلوس التي قد أدخلها عنده من نقل الناس وما إلى ذلك، فأنا أطالب أيضا هالفلوس هذه اللي أدخلها، هو أدخلها إنما أدخلها بدابتي وسيارتي. طيب، فستطالب بذلك. فلاحظ أنه هذه أشياء أحكام وتفاصيل، وأحيانا يأخذ هذه السيارة فيزيد هو فيها، يعني يغير كفراتها، يحسنها، كذا كذا كذا. أحيانا تكون هذه الناقة مثلا تمرض عنده فيقل ثمنها، ثم تسمن عنده فيزيد الثمن، وهكذا تفاصيل كثيرة. أحيانا يكون الذي غصبه منك تمر مثلا، فيخلط هذا التمر بتمر آخر، فأنت تريد تمرك، طيب كيف نخلص تمرك من هذاك التمر؟ احتمال يكون التمر تستطيع تميز أحيانا النوع، هذا نوع مثلا عجوة، هذا سكريف، تستطيع تميز. ماذا لو كان كله عجوة، وغصب عجوة وعنده عجوة، هو خلط عنده العجوة التي لك والعجوة التي له، فكيف تستطيع أن تخرج؟ لاحظوا كل التفاصيل هذه، أحكام كثيرة كلها مبنية على هذه المشكلة، وهي مشكلة ماذا؟ مشكلة الغصب. فهذا لأجل هذا أفردوه بالتبويب. وأيضا عندنا أناس أحيانا يكونون يمسكون الأعيان بدون حق، يمسكون الأعيان بدون حق. ما معنى هذا الكلام؟ تعير إنسانا كتابا ثم يمتنع من رده، هو كان أمانة عنده ثم يمتنع من رده، فهذا ما دام امتنع من رده الآن صار غير مأذون له بإمساك الكتاب، صحيح؟ إذن حكمه حكم الغاصب واحد. أودعت إنسانا وديعة، قلت شوف هذه وديعة، شرط السيارة ما تحركها من المواقف عندك، فتفاجأت أن الرجل أخذ السيارة وراح يعيد عليها في القصيم وكذا، وبعدين رجع. هذا الآن خان الوديعة، هذه الخيانة في الوديعة أخرجته من الأمانة إلى الضمان، وصار كأنه غاصب، صار في مقام الغاصب. ولهذا فإن هذا الباب الذي نحن نستقبله باب مهم جدا، والقضاة تقريبا يحتاجون إليه بشكل شبه يومي، ليس كله بقضايا الغصب، لا، أحيانا قضايا ليست قضايا غصب لكنها قضايا تتعلق بنفس الأحكام هذه التي نحن نتكلم عليها. والشيخ ترجم لك قال باب الغصب، وفي الحقيقة هو ذكر فيه أحكام الغصب وهذا هو الأغلب فيه، ثم ذكر في أواخره أحكام أخرى من الإتلافات، أحكام أخرى من أحكام الإتلاف، إذا أتلفت البهائم شيئا، إذا أتلف أحد شيئا لإنسان آخر وما إلى ذلك، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب الغصب، مصدر وغصب يغصب بكسر الصاد، بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان واختصاصا قهرا بغير حق. هذا التعريف مهم جدا، هذا التعريف مهم جدا. لماذا هو مهم؟ لأنه يذكر القيود التي يكون بها هذا التصرف غصبا. لاحظ، قال الاستيلاء عرفا على حق غيره. لماذا الشيخ عرفا هذه زادها في الروض؟ ها، لماذا زاد هذه الكلمة عرفا؟ ليبين لك أنه لا يشترط في الاستيلاء نقل الشيء، لا يشترط أن نقول هذا غاصب أن ينقل الشيء، مجرد أنه استولى عليه قهرا بغير حق فإننا نقول هذا غاصب. فلو أنه أخذ الكتاب في وهو في نفس القاعة، ما خرج به من القاعة، لكنه غصبه رغما عنك، فهذا نقول يده يد غصب. أخذ السيارة مثلا، ما نقل السيارة وما حركها بمكانها ولا شيء، وإنما دخل على النظام بطريقة ما وغير المالك، بدل ما هو مازن صار ماجد. طيب، هذا يسمى غصبا ولا ما يسمى؟ يسمى غصبا. غير اسم المالك في الصك من فلان إلى فلان، يسمى غصبا أو ما يسمى؟ نقول يسمى غصبا. الاستيلاء عرفا على حق غيره، على حق غيره. هذه كلمة، قول حق، هذه دقيقة جدا، ولهذا انظر ماذا قال في الروض، قال مالا كان أو اختصاصا. إذا الغصب لا يختص بالمال، أي لا يختص بشيء الذي يصح بيعه، فيمكن أن يغصب إنسان شيئا من قبيل الاختصاصات. قال مالا كان أو اختصاصا. مالا، إيش هو المال؟ المال هو كما تقدم لك في بداية البيع، ما يباح نفعه لغير حاجة. سيارة مال، جوال مال، بعير مال، بيت مال، وهكذا. طيب، هذا أي شيء يباح نفعه لغير حاجة فإنه يسمى إيش؟ يسمى مالا. اختصاصا، ما مثاله؟ شيء يباح الانتفاع به ولا يصح بيعه. ها، مثل الكلب. الكلب على المذهب لا يصح بيعه مطلقا، لا يصح بيعه مطلقا. طيب، وهذا الذي يستعمل الكلب للصور الجائزة، للصيد، للماشية، للزرع، في هذه الأحوال، ما حكم يدي هذه؟ نقول هو مختص بهذا الكلب. فلو أن إنسانا عنده كلب للصيد، فجاء إنسان فغصبه منه، غصبه منه، فهذا الآن هل يسمى غصبا في الشرع؟ نقول نعم، يسمى غصبا، مع أنه غصب شيئا لا يجوز بيعه، وإنما هو من قبيل إيش؟ اختصاصات. قال قهرا بغير حق، فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس. هذه الصور الثلاث خرجت بقيد ماذا؟ بقيد القهر. قد تقول أنت خرج أيضا بقيد القهر ما لو أعطاه برضاه. نقول أعطاه برضاه، هذه واضحة، ما تحتاج إلى شيخ، ولهذا الشيخ ما ذكرها، وإنما قال إيش؟ قال خرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس. الصور الثلاث هذه هي أخذ للمال بغير حق، لكن من دون قهر، وإنما استغلالا لغفلة صاحبه أو شيء من هذا القبيل. فالسارق مثلا، السارق هل هو قهرا؟ هل ضروري يأتي بالسلاح وبالقوة وكذا؟ لا، يقفز على بيت ويأخذ الدجاجة ويأخذ شاه، يأخذ شيء ويذهب. طيب، فهذا سارق. ثاني قال والمسروق والمنتهب. المنتهب، أدخله يا شيخ علشان مسع الصوت. المنتهب كذلك، هذا غير داخل. من هو المنتهب؟ ايش فرق منتهب وسارق؟ المنتهب قالوا هو سارق، لكنه سارق مطور شوي، يعني ليس سارق لا يرى مطلقا، وإنما يرى في آخر الأمر، يرى في آخر الأمر. واقف عندك يتحدث معك كذا، ما أدري إيش، في مكان عام، تلتفت تنظر فإذا الجوال أو المتاع الحقيبة اللي معك في إنسان يسعى هناك يركض خلاص ذهب وأخذها. هذا إيش يسمونه؟ يسمونه منتهب، ما يسمونه سارق. يسمونه إيش؟ السرقة تكون من حرز ولا يرى مطلقا، من حرز ولا يرى. أما هذا فيسمونه إيش؟ منتهب. اللي بعده إيش قال؟ المختلس والمنتهب والمختلس. المختلس ما هو الاختلاس؟ الاختلاس أخو الانتهاب، بس الاختلاس في فرق أنه يرى في أول الأمر ثم لا يرى أخيرا. يرى في أول الأمر، ممكن جوالك أجري به اتصال، طيب تعطي الجوال أنت الآن تراه، طيب مجرد التفت لحظة اختفى تماما، تذهب تبحث في الزحام ما ترى هذا الإنسان. هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه مختلسا. ما الجامع بين السارق والمنتهب والمختلس؟ الجامع بينهم شيء واحد، هو أنهم جميعا يأخذون المال من دون قهر وقوة وغلبة. أما الغاصب فإنه هكذا عينك عينك أمامك ويأخذه رغما عنك، هذا يسمونه إيش؟ غاصب. قال وبغير حق، استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه. فاستيلاء الولي على مال الصغير، على مال الصغير ونحوه كالمجنون والسفيه، طيب فهذا هل هو استيلاء بحق ولا بغير حق؟ نقول هذا استيلاء بحق، فما حكمه؟ جائز، حكمه أنه جائز. فإذا استولى على مال موليه فنقول هذا حكمه جائز. أما لو استولى على مال أحد ليس له عليه ولاية فنقول هذا إيش؟ هذا غاصب ونحوه. قال بغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه والحاكم على مال المفلس. يقول استيلاء الحاكم، استيلاء الحاكم على مال المفلس، وهذا تقدم لنا في الحجر، تقدم لنا في الحجر استيلاء الحاكم على مال المفلس حينما يحجر عليه ويصير التحكم بدل ما هو بيده يصير بيد الحاكم ويبيع هذا الشيء الذي يملكه هذا الإنسان. طيب كيف يبيعه؟ أليس هذا هو هي صورة الغصب؟ نقول هي صورة غصب ولكنها في الحقيقة ليست غصبا. لماذا؟ لأنها بحق وليست بدون حق، لأنها بحق وليست بدون حق. أما لو استولى الحاكم أو القاضي أو غيره استولى على مال إنسان من دون هذه الصورة ونحوها، من دون الصورة الشرعية، فنقول هذا استيلاء، فنقول هذا استيلاء بغير حق فيكون من قبيل الغصب. قال وهو محرم، وهو محرم. الغصب محرم بإجماع العلماء، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا في الحديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. في الحديث الآخر من ظلم قيد الشبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، وهكذا. وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة، ولهذا بيجمع العلماء أن الغصب محرم. قال من عقار، من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض. قاله أبو السعادات، أبو السعادات ابن الأثير صاحب كتاب النهاية كما عندك في الأسفل، قال النهاية في غريب الحديث والأثر. وقلت لك آنفا أنه حتى تضبط الوفيات تكتب تاريخ وفاته فوقه. فكم سنة كم توفي هذا حسب محفوظكم؟ خلاص ابحث عنه وتجده إن شاء الله. على كل حال هو مذكور أكيد عندك في الأخير. توفيها في أوائل القرن السابع، هو 606. قال من عقار ومنقول، ومنقول من أثاث وحيوان أكتب ورقيق. إذن ومنقول من أثاث وحيوان ورقيق ولو أم ولد، ولو أم ولد. يعني يقول لك إن الغصب يتصور في كل شيء من الأموال، سواء كان من الأموال الثابتة التي لا تتحرك كالعقارات، أو كان من الأموال التي تتحرك وهي المنقولات، أثاث، حيوان، جوال، سكوتر، دراجة، أي شيء من هذا القبيل، نقول يتصور فيه إيش؟ يتصور فيه الغصب، يتصور فيه الغصب. فالغصب أوسع من السرقة من هذا الوجه، أن السرقة ما يتصور أنه يسرق الدار مثلا، وإنما يسرق شيئا من متاع الدار، يسرق شيئا من متاع الدار، بخلاف الغصب فإنه يتصور، يتصور فيها. قال ومنقول، قلنا من أثاث وحيوان، قلنا ورقيق ولو أم ولد. لماذا زدنا كلمة ورقيق هذه؟ لأن أم الولد، ما هي أم الولد؟ عرفتم آنفا أن أم الولد هي الأمة إذا ولدت من سيدها. إذا ولدت الأمة من سيدها تسمى إيش؟ تسمى أم ولد، تسمى أم ولد. من أهم أحكامها أنها لا تباع، أنها لا، ما دام ولدت من سيدها لا تباع، خلاص تبقى لازم عند سيدها حتى يموت فتعتق، حتى يموت فتعتق. طيب هل يتصور أنها تغصب؟ نقول نعم يتصور أنها تغصب، يتصور أنها تغصب. كيف يتصور أنها تغصب مع أنه لا يتصور أنها تباع؟ نقول هو لا هي ممنوع من بيعها صحيح، ولكنها لا تزال هي أمة مملوكة، لا تزال أمة مملوكة، ولهذا يمكن أن يتصور أن تغصب. قال لكن لا تثبت اليد على بضع، لا تثبت اليد يعني التصرف، يعني تصرف الغاصب، تصرف الغاصب اليد، اليد يريدون بها بمعنى التصرف أو نحو ذلك. لا تثبت اليد يعني يد الغاصب على بضع، يعني على بضع للأمة، يعني على بضع للأمة. البضع يطلق يعني يريدون به أكثر من إطلاق، لكن في هذا الموضع يريدون به الفرج، يريدون به الفرج. لا تثبت اليد على بضع، على بضع يعني للأمة. قال فيصح تزويجها، فيصح تزويجها، فيصح تزويجها، من سيزوجها؟ السيد. فيصح تزويجها، يزوجها السيد. حتى وهي مغصوبة؟ نقول نعم حتى وهي مغصوبة يصح التزويج، بس لابد الزوج يعرف أنها مغصوبة، ها، حتى ما ندخل مشكلة، لأنه لو كان ما يعرف أنها مغصوبة هذا يكون إشكال، لأنه كيف ستسلم وما إلى ذلك. قال فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه، من هو الذي لا يضمن نفعه؟ السيد، السيد. ما معنى لا يضمن نفعه؟ ما معنى لا يضمن نفعه؟ يعني لا يجب عليه أن يعوض الزوج لو ما استطاع أن يسلمها إياه، لا يجب عليه أن يعوض الزوج لو لم يستطع تسليمها إياه. وهذا الحكم أراد به الشيخ أن يقول لك، أراد به الشيخ أن يقول لك الغاصب تثبت يده على المال، تثبت يده على المال. ما هو المال عندنا؟ المال هو عموم هذه الأمة، عموم هذه الأمة، هذا مال، فتثبت اليد عليه. وبناء على هذا فنقول يلزم أن يرد هذا المال، وتلزم الأجرة إذا كان لها أجرة في هذا الوقت وما إلى ذلك. لكن هل تثبت اليد على ما ليس بمال محض مثل البضع؟ يقول لك لا، لا تثبت اليد عليه. قال في شرح المنتهى معللا لذلك، قال لأنه لا تصح المعاوضة عليه بالأجرة. وش اللي ما تصح عليه المعاوضة بالأجرة؟ البضع، البضع بالضم، لا تقول البضع، ماشي، بضع هذا العدد، بضع هذا بضعة يعني قطعة، قطعة لحم مثلا أو نحو ذلك، بضع هو يختص بهذا، يختص بهذا. يقول لأنه لا تصح المعاوضة عليه بالأجرة، يعني يقول هل يصح عفان الله وإياكم أن يؤجر هذه الأمة للزنا؟ لا يصح ذلك. فيقول لك هذا علامة على أنه لا تثبت اليد عليه، لا تثبت اليد عليه، يعني لأنه لا تصح المعاوضة عليه بالأجرة. على كل حال هذا الفرع يعني فرع غير عملي. ما هو الفرع العملي الذي بعده؟ ما هو الفرع العملي الذي بعده؟ قال ولو دخل دارا قهرا. قبل أن يدخل لهذا الكلام اكتب عندك، اكتب قبل قوله ولو دخل دارا قهرا، اكتب لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، بل يكفي الاستيلاء كما تقدم، بل يكفي الاستيلاء كما تقدم. طيب لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين بل يكفي الاستيلاء كما تقدم. ايش معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معي يا شباب فتح الله عليكم. عندنا لو انسان غصب قارورة الماء هذه، هذا غصبها اخذها معه ومشى، صح؟ غصب الجوال، اخذ الجوال معه ومشى. طيب غصب الكتاب أخذ الكتاب معه ومشى، غصب الحلوى أخذ الحلوى معه ومشى. طيب غصب الدار، كيف نقول إنه قد غصب الدار؟ لا بد أن يستولي عليها، ولا بد أن يكون هذا الاستيلاء إيش؟ قهرا بالقوة، لا بد أن يكون قهرا بالقوة. وعلى هذا، وعلى هذا فإذا لم يستولي عليها، لم يستولي عليها فلا نقول إن هذا إيش؟ غصب. وإذا لم يكون هذا بالقوة وإنما أذن له صاحب الدار بأن يستلم الدار ويبقى فيها وكذا، فنقول هذا ليس، نقول هذا ليس بغصب. هل من أمثلة توضح لنا؟ نعم في أمثلة، تفضل. قال ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، هذه اكتب عند رقم واحد، هذه أوضح صورة. دخل الدار بالقوة وأخرج ربها، ربها غير موجود، طيب فحصل القيدان، استيلاء صاحب الدار خلاص أخرج منها، وأيضا كان هذا بالقوة والغلبة، يسمى غصب هذا ولا لا؟ يسمى غصبا. قال وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، أخرجه قال لابد أن تخرج من هذه الدار وأرغمه على الخروج من الدار، ولكن ما دخل فيها، ولكن ما دخل فيها، هل هذا معتدي؟ نعم معتدي. هل هو غاصب؟ هل يكيف على أنه غاصب في الشرع؟ لا ليس بغاصب. لماذا هذا ليس بغاصب؟ اكتب، اكتب عند قولي وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، اكتب فليس بغاصب. ليش هذا غير غاصب؟ لأنه لم يستولي، لأنه لم يستولي عليها، اكتب لأنه لم يستولي عليها، فليس بغاصب لأنه لم يستولي عليها. طيب هذا سورة رقم كم يا شباب؟ اثنين. رقم ثلاثة أو دخل مع حضور ربها وقوته، دخل مع حضور ربها وقوته، ربها موجود، صاحب الدار موجود وقوي يستطيع أن يدفعه، ومع هذا ما أخرجه وذهب للقاضي يقول يا شيخ هذا جاء ودخل الدار وبقي في الدار، فأنا أطالبه بأجرة الدار لأنه قد غصبها مني، وهو جالس يشرب قهوة ما فعل له أي شيء. طيب في رواية ويأكل حلوى، فهذا إيش حكمه؟ قال ودخل مع حضور ربها وقوته فلا، وشو فلا يعني؟ يعني فليس بغاصب. ليش ليس بغاصب هذا؟ ها؟ أي نعم، لأنه لا قهر فيها، لأنه لا قهر فيها. هذه رقم كم الصورة؟ ثلاثة. أربعة وإن دخل قهرا ولم يخرجه، دخل قهرا بالقوة وما أخرج صاحب الدار، أبقى صاحب الدار، دخل قهرا وبقي مثلا أخذ الدور العلوي في الدار وقالوا خلاص خلك تحت ما في مشكلة، طيب بس لا تنسوا ترسلوا لنا من الفطور وإشياء هذه، فهذا إيش نقول؟ هذا غاصب ولا ليس بغاصب؟ قال وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، تفرقت الصفقة، يعني غصب ما استولى عليه، هو استولى على الدور العلوي صحيح وابقى صاحبه في الدور الأرضي، فيقول فقد غصب ما استولى عليه. قد يقول بعضكم ايش هذا الكلام؟ طيب غصب ما استولى عليه ولا ما غصب؟ هو ألستم متفقين جميعا أنه معتدي؟ فكيف تقولون هو غاصب ولا ليس بغاصب؟ نقول هذه المسألة ينبني عليها فروع مهمة جدا، لأنه هذا ما دام حكمنا أنه غاصب للدور العلوي فإنه في المحكمة سيحكم القاضي بأنه كم بقي فيه، قال والله بقي فيه مدة شهرين، يقول عليك أجرة شهرين للدور العلوي فقط. أما إذا قلنا هو غاصب في حكم الغاصب للدار كاملة فنقول عليه أجرة الدار كاملة. يوجد فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. طيب لو شيء تلف من الدار في الدور الأرضي، طيب فهل يمكن أن يطالب هذاك يقول والله هذا أتلفه علي؟ نقول لا، هو أصلا ما استولى على الدور العلوي، ما استولى على الدور الأرضي، فهمت؟ فهذا يقول وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، فقد غصب ما استولى عليه، القدر اللي استولى عليه نقول هو غاصب فيه. لماذا صار غاصبا؟ لتحقق القيدين، مستولي وقهرا، مستولي وقهرا، ولا يشترط أن يستولي على الدار كاملة. لكن قال وإن لم يرد الغصب فلا، هذا تنبيه، هذا تنبيه من الشيخ، يقول وإن لم يرد الغصب فلا، يعني إذا لم يرد هذا الذي دخل الدار الغصب فلا، يعني فليس بغاصب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا يأتي إنسان يدخل الدار قهرا، طيب، لكنه لا يريد غصبا، وإنما هو يطالب صاحب الدار بمال، وصار كل يوم ينتظر في الخارج، ما خرج أبدا هذاك، وعارف أنه ينتظر ما خرج، طيب، فتسور عليه الجدار وقفز عليه ودخل، فهذا ذهب للمحكمة يقول يا شيخ هذا غصب عندي المجلس، دخل المجلس، يقول لا أنا دخلت فقط لأطالب فقط بالمال مثلا أو نحو ذلك، فهذا في هذه الصورة لا يكون غاصبا، في هذه الصورة لا يكون غاصبا. طيب كيف سندري نحن هل هو يريد الغصب ولا؟ ممكن كل واحد إذن يستوي على شيء يقول أنا ما أردت الغصب، ها؟ أي لابد القرائن تكون تساعد على هذا، لابد القرائن تساعد على هذا. فهذا صاحبنا الذي قبل قليل اللي استولى على الدور العلوي كاملا ومنع أي أحد من الدخول فيه وسكن فيه هو وأولاده لمدة شهرين ثلاثة شهور، هذا هل تساعده القرائن؟ ما تساعده، لكن اللي دخل أبو خمس دقائق عشر دقائق وقال إلا بس سلمني كذا كذا كذا، فهذا إيش حكمه؟ هذا نقول إنه يساعده ذلك. قال وإن دخلها قهرا في غيبة ربها، هذه السورة رقم خمسة، سورة رقم خمسة. شوف أي خطأ من اليوم وبعد بضربك أنت يا صاح، أي لأنه عندك هذاك الغياب حق رمضان. قال وإن دخلها قهرا في غيبة ربها، هذه السورة رقم إيش؟ خمسة. دخلها قهرا في غيبة ربها، ربها غير موجود، موجود أولاده، موجود الحراس، موجود كذا، فدخل في غيبته، فما الحكم؟ نقول هذا حكم أنه غاصب. قال فغاصب. لماذا؟ لأنه دخل قهرا واستولى، لأنه دخل قهرا واستولى، حصل القيدان. قال فغاصب ولو كان فيها قماشه، ولو كان فيها قماشه. القماش هنا يقول في الصحاح يقول قماش البيت متاعه، إذن أوسع من كلمة قماش التي نستعملها نحن، هذا جزء من المتاع، هذا القماش، طيب الثوب جزء من المتاع، طيب ولو كان فيها قماشه، أي ولو كان فيها إيش؟ ولو كان فيها متاعه. والظاهر والله أعلم أن المراد هنا ولو كان فيها قماشه، أي ولو كان فيها قماش الغاصب، أي ولو كان فيها متاع الغاصب. إيش معنى هذا الكلام؟ هو استأجر دارا وبقي فيها فترة، ثم ترك متاعه فيها وخرج، انتهت فترة الإجارة وكل شيء، وصار صاحب الدار هو الذي بقي فيها، طيب، وبعد هذا بستة أشهر جاء يريد إيش؟ يريد الأثاث، يريد أثاثه هو، فدخل بالقوة والقهر واستولى على الدار وصار يجمع الأثاث وكذا، وبقي فيها أسبوعا حتى أخرج المتاع كاملا. يقول ولو كان فيها قماشه، أي ولو كان فيها متاعه، فإنه لا يملك أن يستولي عليها بالقهر حيث لم تكن ملكا له، حيث لم تكن ملكا له، وإنما يطالب بحقه باستخراج هذه، أو أن يؤذن له بأن يدخل. قال ذكره في المبدع. ماذا ذكر في المبدع؟ كل الصورة خمس، هذه كل الصورة الخمس هذه ذكرها في المبدع، وخلاصتها أنت عرفتها، خلاصتها أنه لا بد من الاستيلاء، ولا بد أن يكون هذا الاستيلاء قهرا. يبقى السؤال يا موسى، لو قال واحد طيب الصورة التي تقولون أنتم ليس بغاصب، خلاص بس كذا يعني يخرج سليم، ما يكون عليه شيء؟ يعني هذا الذي مثلا أخرجه قهرا ولم يدخل، أخرج صاحب الدار قهرا ولم يدخل، هذا قلتم ليس بغاصب صح؟ طيب أي فهذا هل يخرج كذا سليم 100%؟ انتبهوا يا شباب، انتبهوا، هذا الباب الكلام فيه الأصل ليس في الشق الجنائي من القضية، الكلام فيه في الأصل في الجانب الحقوقي، جانب المال، ما الذي ينبني عليه من التصرف المالي، ولهذا ذكر في كتاب البيع، ولهذا ذكر في كتاب البيع. أما الجانب الذي يسمونه في المحاكم الجانب الجنائي للقضية، فهذا لا يتكلمون عليه في هذا الموضوع، فهمت؟ يعني إذا قلنا إنه ليس بغاصب ومنع صاحب الدار من دخولها، طيب هل صاحب الدار يملك أن يطالب في المحكمة بشيء؟ نقول نعم، يملك أن يطالب بإيقاع عقوبة على هذا الذي منعه من دخول داره، إيقاع عقوبة على هذا الذي منعه من دخول داره، فالقاضي يقدر إيش العقوبة المناسبة في ذلك. طيب الآن عرفنا صور غصب العقار، لماذا ذكرها وفصل فيها؟ ذكرها وفصل فيها لما ذكرته لك من أنه العقار لا يتصور نقله، فنحتاج أن نضبط كيف يكون الاستيلاء فيه. طيب ثم قال رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع. عجيب، يمكن يتصور أن يغصب يا وليد هذا الكلب؟ يتصور أن يغصب؟ ممكن؟ هذا ليس مالا صح؟ الكلب ليس مالا، الكلب ليس مالا، اختصاص، فهل يتصور غصبه؟ نعم يتصور، لأنه قال قبل قليل مالا كان واختصاصا، إذن ممكن يتصور غصب الكلب. قال: وإن غصب كلبا يقتنى، كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع. لماذا خصه بهذا؟ الكلب الذي يقتنى، أي لأنه هذاك الكلب الذي لا يقتنى أصلا ما يحل إمساكه، لا يحل إمساكه، فلا علاقة لنا به، بالعكس نقول جزاك الله خير أنك غصبته. قال: وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع. هي هذه الصورة الثلاث التي يجوز فيها، وفي الغاية زاد صورة رابعة، الحراسة. الحراسة. قال: أو غصب خمر ذمي مستورة. خمر ذمي مستورة، هل الذمي أن يمسك الخمر عنده في داره؟ ها؟ يشرب الخمر؟ ها؟ في وقت الإجازة؟ أو حتى في وقت الدوام ما في مشكلة، هل يعني يسمح له بذلك الذمي؟ نعم نعم، تقدمت الإشارة إلى هذا أنه يسمح له بشرط أن تكون مستورة، بشرط أن تكون مستورة. فالأشياء في الجهاد الكلام على هذا في كتاب الجهاد، أنه إذا كانوا يعتقدون حل هذا الشيء فنقول لا بأس أن يستعملوه، لكن بشرط أن يكون سرا، لا يكون ظاهرا. فهذا راح وذهب إلى الذمي زيارة مفاجئة في داخل البيت، ولما وجد الخمر قال حرام الخمر، وحمل الخمر معه وأخرجه. طيب إيش حكم هذا؟ نقول: أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما. يرد إيش؟ يرد الكلب ويرد الخمر لهذا الذمي. ما حكم الرد هنا؟ واجب. حكم الرد أنه واجب، لماذا؟ لأنه يجوز لهما الإمساك هؤلاء. قال: لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، يعني في هذه الصورة المذكورة. وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده. جيد. طيب ما رأيكم لو غصب خمر مسلم؟ ها؟ فإنه يحرم عليه أن يردها، فإنه يحرم عليه أن يردها، بل يجب عليه أن يريقها، بل يجب عليه أن يريقها، إلا في صورة واحدة وهي صورة الخلال، إذا كان يخلل هذا الخمر حتى يصبح خلا فهذا يجوز له الإمساك، يجوز له الإمساك على شيء من التفصيل. قال: ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب. جلد الميتة ما حكم الانتفاع به يا شباب على المذهب؟ أول شيء، هل يطهر بالدباغ ولا ما يطهر؟ ها؟ على مذهب ما يطهر صح؟ في خلاف، لكن على المذهب ما يطهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. هذا نص الزاد، ثلاث قيود: بعد الدبغ، في يابس، من حيوان طاهر في الحياة. إذن هو لا يطهر بالدباغ على المذهب، ولكن يباح الانتفاع به، يباح في الانتفاع به كأنه نوع من الاختصاص، صحيح؟ لكن إيش يقول الشيخ؟ يقول: ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، ولو بعد الدبغ، يعني ولو كان قد غصبه وهو مدبوغ. طيب فإنه لا يلزم أن يرده، لا يلزم أن يرده. قال: لأنه لا يطهر بدبغ، يعني لأنه ما دام لا يطهر بالدبغ فهو نجس، باقي على النجاسة، وما دام باقي على النجاسة فالباقي على النجاسة أصلا لا يجوز إيش؟ لا يجوز المعاوضة عليه، أو يعني إجراء العقود المالية عليه. وهذا غريب، وهذا غريب، يعني الكلب هل يجوز بيعه أصلا؟ ها؟ ما يجوز. وش قال قبل قليل هو؟ هو قال يجب أن يرد صح؟ ما دام يباح الانتفاع به في الحراسة ونحوها في الصيد ما شزر، فيقول يجب الرد صحيح. فكيف هنا يقول إنه لا يلزم أن يرد؟ هذا غريب. ولذلك انظر ماذا قال، قال وقال الحارثي، الحارثي هذا من علماء الحنابلة له شرح على المقنع من العارية إلى الوصايا، من يعني الموجود هذا منه من العارية إلى الوصايا، وهو شرح عجيب جدا لأنه يتوسع في غاية التوسع. ويقال إنه إنما شرح هذه الأبواب لأنه قاضي، هو قاضي وله اشتغال بالفقه وله اشتغال بالحديث، فيقال إنه إنما شرح هذه الأبواب لأنه قاضي، لأنه يطيل في هذا الشرح يعني بس من العارية إلى الوصايا هذا 7 مجلدات أو 6 مجلدات، هذا طبع قبل فترة. فيقول وقال الحارثي يرده يرد ماذا؟ أي جلد الميتة. يقول يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. المذهب يقولون يباح الانتفاع به في اليابسات صح؟ فيقول هذا يرده، وهذا القول هو وجه في المذهب، هو وجه في المذهب، والقياس يقتضيه صح؟ إذا نريد نقيس على الكلب الذي قبل قليل نقول القياس يقتضيه. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. من هو صاحب تصحيح الفروع؟ المرداوي قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. إذا قال وهو الصواب، هل هي مثل كلمة وهو الصحيح ولا في فرق؟ يعني انظر عندك في الحاشية تعالى، قال قارن بما في تصحيح الفروع إلى آخره، لأنه في تصحيح الفروع يعني كلامه مختلف، في بعض المواضع قال هو الصواب، بعضها قال هو الصحيح. هل في فرق بين الصواب والصحيح؟ الصحيح فوق الصواب، فوق الصواب، والصواب تحت الصحيح. يا سلام. إيش رأيكم؟ أي والصواب يقصد هذا صواب وهذاك خطأ، نفس الشيء. يعني هذا صواب. أي. هذا صواب وهذا لا. أصواب. عجيب. وش البدعة هذه؟ وأنت تساعد وكذا بس يعني. ها؟ إذا قال المرداوي هو الصواب يعني يصوب هو لنفسه، هو ترجيح من عنده، ولكن إذا قال هو الصحيح لا يريد الصحيح عنده، وإنما يريد الصحيح في المذهب، وإنما يريد الصحيح في المذهب. طيب قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. على كل حال المذهب أي القولين؟ المذهب هو القول الأول أنه لا يلزم رد جلد الميتة، نفس الذي ذكره في الزاد لا يلزم رده. والقول الثاني هذا القول الثاني هو وجه في المذهب، وقلت لك إنه أقيس، قلت لك إنه أقيس. حتى لو قال وهو الصواب يا عصام، حتى لو قال وهو الصواب هو يصوب لنفسه، هو ترجيح من عنده، هو ترجيح من عنده. هذا إذا قلنا إن كلمته هو وهو الصواب. قال وإتلاف الثلاثة الكلب والخمر المحترمة وجلد الميتة هدر. ما معنى هدر؟ يعني لا عوض له، لا عوض له، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا. لماذا؟ قال لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها. هل فهمت؟ يعني هذا الذي غصب الكلب، كلب الصيد مثلا أو خمر الذمي فأتلفها، فهل يحكم بأن يرد بدلها، يأتي بخمر مكانه ليتلفها؟ هل يحكم بأنه يذهب ويبحث عن كلب ويأتي بكلب مكان هذا؟ هل نقول بالقيمة؟ طيب مو لازم بالمثل، بالقيمة. طيب نقول الخمر هذه تساوي مثلا 5000 ريال، فنقول يلزمك تدفع 5000 ريال للذمي، ممكن ولا لا؟ لا. يقول إتلاف الثلاثة هدر. لماذا غير ممكن يا شباب؟ لأنه هذا الخمر ليس لها قيمة أصلا في الشرع، ليس لها قيمة، ومدام ليس لها قيمة شرعا فكيف ستقومها؟ لا يمكن تقويمها أصلا، لا يمكن تقويمها أصلا. الكلب على المذهب لا يباح بيعه حتى ولو كان كلب صيد ونهوي، فمدام لا يباح بيعه إذا ليس له قيمة، إذا ليس له قيمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.